نبدأ على بركة الله في المحاضرة، وهي بعنوان سلبيات في مناقشة النصارى. الحقيقة يعني لأي موضوع في الدنيا كلها يعني له سلبيات معينة، فعندما يدرس الإنسان أو يعني يتضح أمامه أمر سلبي يستطيع معالجته بأي وسيلة. لكي تكون دعوتنا ناجحة لابد أن نعرف سلبيات في مناقشة النصارى بالذات. أنا محضر 5 نقاط، يعني من طبيعتي أحب اللي يحضر محاضرة. أنا بتباسط في الأسلوب جدا، ما بلتزم كثيرا باللغة العربية إلى آخره، لكن أحب أوصل المعلومة. فياريت ال5 نقاط يتكتبوا في ورقة، لأن طبعا التسجيل هنسمعه في وقته فقط، لكن نكتبه في ورقة ونحاول إحنا نضيف عليه أمور. أول سلبية في مناقشة النصارى عدم المعرفة أو عدم الدراية الكاملة بالمذاهب بتاعتهم هم. احنا عارفين ان مذاهبهم 3 مشهورين جدا: البروتستانت والكاثوليك والارثوذكس. يجي واحد يناقش نصراني في موضوع الاعتراف، يقول هو في اعتراف غير لله سبحانه وتعالى؟ يعني تروح للقس وتعترف عنده ويغفر لك خطيتك، ويكتشف اخيرا ان اللي بيكلمه ده بروتستانتي لا يؤمن بالاعتراف من اساسه. هناخد فكرة بسيطة جدا عن الطوائف دي، وده قلته قبل كده في محاضرة، لكن برضو يبقى عندنا فكرة. البروتستانت بيسمون الإنجيليين، يسمون أنفسهم الإنجيليين. ليه سموا أنفسهم الإنجيليين؟ لأنهم يعتمدون فقط على الإنجيل. أي حرف أو جملة أو عبارة أو معنى ما ورد في الإنجيل صريحا لا يعترفون به، يقول لك هاتهالي في الإنجيل. عشان كده لما تناقش بروتستانتي في موضوع الاعتراف، هو ما يؤمنش بالاعتراف، يقول لك ما جاش في الانجيل، ما جاش صريحا في الانجيل. فالبروتستانت سموا انفسهم انجيليين من اجل هذا السبب. البروتستانت لا يؤمنون باسرار الكنيسة 7: المعمودية والميرون وسر مسحة المرضى وسر الاعتراف وسر التناول وسر الزواج وسر الكهنوت. البروتستانت ما يعترفش بدول نهائيا. البروتستانتي لا يؤمن بالصوم إلا الصوم الذي يفرضه على نفسه. تاني، البروتستانتي لا يؤمن بالصوم إلا الصوم الذي يفرضه على نفسه. يفرض على نفسه مثلا عندما يقع في مشكلة، يقول أنا هفرض على نفسي صوم 3 أيام، أو عنده امتحانات، أو عنده امتحانات مثلا، فيفرض على نفسه صوم علشان ربنا يوقف معاه في الامتحان إلى آخره. لكن لا يؤمن مثلا بالصوم الكبير أو صوم الميلاد. لما تيجي تناقشه في موضوع الصوم الكبير وتكتشف انه بروتستانتي للاسف. البروتستانتي ايضا، دي نقاط مهمه جدا، البروتستانتي ايضا يعامل الله في شكل المسيح طبعا، لكن هكرر تاني، يعامل الله بشكل شخصي. يعني كأن ربنا ماشي معاه في الشارع والعياذ بالله. كأن ربنا ده صاحبه. فيتناقش معاه في مشكلته ويقول له ايه رأيك في الموضوع ده؟ اعمله ولا ما اعملوش؟ يعني مناقشته، علاقته بالله كعلاقة الأصدقاء. ده عن البروتستانت.